الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم الإمام محمد بن حجازي بن محمد البرهاني الحلبي الشافعي رحمه الله تعالى مقدمة: يبدأ أولا بما تعلق بعين مقدمة نعم المقدمة هذا شرح مقدمة هذا العلم. نعم يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثق به وجان وزكاة تلفى، ثم بتجهيز يليق عرفا ولجهاز ثم بتجهيز يليق عرفا ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسرا، ثم بدين مرسل، ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي ولإرث ما فضل. هذه الأبيات يعبرون عنها بالحقوق المقدمة في التركة، يعني المقدمة على الميراث، أو يقولون الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، كل الحقوق خمسة، يعني الأول مؤونة تجهيز الميت، هذا مقدم على كل شيء مثل نفقات في الحياة، فلا ينظر دين ولا غيره. المهم كما قال صلى الله عليه وسلم للذي سقط عن راحلته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. ويتبع هذه مؤونة التجهيز، أجرة الغاسل وقيمة الكفن وأجرة الحفر، حفر القبر، هذه كلها داخلة في مؤونة التجهيز. الأمر الثاني من بعد هذا قضاء الديون المتعلقة بعين التركة، لأن الديون يقولون فيها ديون مرسلة مطلقة وديون يعني مقيدة. المتعلق بعين المال كالدين الذي به رهن، خلاص دين المرتهن، دين المرتهن مقدم، حقه متعلق بهذا الرهن. والثاني الدين المطلق، يعني الدين الذي به رهن مقدم على الدين المرسل الذي ما له تعلق بشيء معين من التركة، لكنه مقدم على غير مقدم على الوصية. يعني يمكن نقول الرابع الوصية بالثلث فأقل كما قال الناظم، الرابع الإرث أو الخامس على هذا التفصيل. فهذه حقوق الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة على هذا الترتيب. ما أدري، ما هو بجيد. له وجه في الحقيقة، لأن اللي حق يعني هذا هو المشهور الذي ذكرته، وإلا فالدين المتعلق بعين التركة هذا له وجه تقديمه، لأن الراهن المرتهن يقول ما لي شغل، جهزوا الراهن الميت جهزوا بما شئتم من عندكم، أما الراهن لا، صحيح تقديم الدين الذي به ران يعني وجيه، لأن هذا وجيه تماما، يعني هذا يقول ما لي شغل، أنا ديني في هذا في هذا في هذه العين، أنا راهن السيارة أو راهن الدابة هذا، أما تجهيز أنا من مسؤول عنه. ويلاحظ إن أهل العلم بالاتفاق يقولون بتقديم الدين على الوصية، مع أن الله تعالى قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقدم الوصية على الدين من ناحية الأهمية لا من ناحية الأداء. ومما قيل في ذلك إن الله قدم الوصية على الدين لأنها مظنة التعاون، يعني ما لها مطالب، أما الدين فله طلابه أهله يطالبون به، ولأن الوصية في الغالب أنها تكون يعني يقصد بها القربة، فقدمت لفضلها وأهميتها وللتنبيه عليها لعدم التفريط بها، والله أعلم. اقرأ النظم مرة أخرى. يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثق به وجان به وجان وزكاة تلفى، ثم به وجان وجان يعني الأرش المتعلق برقبة الجاني، فالعبد إذا جنى جناية فإنها تتعلق أرشها وضمانها يتعلق برقبته، فهذا مقدم من جنس الدين المتعلق بالرهن. نعم وجان وجان به وجان وزكاة تلفى، ثم بتجهيز يليق عرفا. نعم بعد. ولجهاز زوجة الزوج يلي إيش؟ ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسرا، ثم بدين مرسل، ثم وصية، ثم بدين مرسل. فإنه يقول إنه مما يجب على الزوج تجهيزها، يعني تجهيزها إذا ماتت، وأنه يعني تابع لما يجب عليه من النفقة من قبل، وهذا يظهر إنه محل خلاف. انقطعت العلاقة الآن لكن من باب يعني المروءة والوفاء، أن يقوم بتجهيزها، فيبذل يعني مؤونة التجهيز، توصيل وكفن وحفظ إلى الله المستعان. ثم بعد ذلك يقول المؤلف الدين المرسل، ثم الوصية، ثم الميراث. نعم شرح الشيخ انتهت الأبيات. نعم اقرأ اصبر علينا. نعم هذه المقدمة تتعلق بالتركة، والإنسان إذا مات تعلق بتركته خمسة حقوق. خمسة حقوق. الأول ما تعلق بعين التركة، مثاله كرهن، والرهن معناه أن الإنسان يكون عليه الدين، فيأتي صاحب الدين ويقول أوفني، فيقول ليس عندي شيء، فيقول أعطني رهنا، فيعطيه رهنا يرهنه بدينه. قد يكون الرهن من البداية، من أصله باعه السلعة وقال الثمن ما هو بحاضر، قال أعطني رهن. نعم بعده. فإذا مات هذا الراهن وترك هذا المرهون ولم يكن عنده سواه، فالآن يتعلق بالتركة حق المرتهن. فإذا مات ميت وخلف سيارة مرهونة ولم يخلف سواها، فإننا نبدأ بإعطاء المرتهن حقه، لأن الرهن تعلق بعين هذه السيارة، ولهذا لا يجوز لمن عليه الدين أن يتصرف فيها، لأنه قد تعلق فيها حق المرتهن. فنبدأ أولا بما تعلق بعين التركة. لأنه حق تعلق بعين المال لا بذمة الميت. قوله وجان هذا مما يتعلق بعين التركة، يعني لو كان الإنسان الميت له عبد قد جنى على شخص ولزمه بهذه الجناية مال، فإنه يخير من له الدين بين تملك العبد عن الجناية، أو أن يباع العبد ويعطى صاحب الجناية قيمته، أو يفديه صاحب العبد فيعطي المجني عليه قيمته، لأن الجناية تعلقت برقبة هذا العبد، فهو أولى من التجهيز، وأولى من الوصية، وأولى من الميراث، فيقدم حق المجني عليه على كل شيء. قوله تلفى في وزكاة تلفى، أي توجد. يعني لو فرضنا أن هذا الرجل عنده 40 شاة حال عليها الحول، ثم سلط الله عليها آفة أهلكتها إلا شاة واحدة، والشاة الواحدة هذه زكاة، ثم مات صاحب الغنم ولم نجد في تركته إلا هذه الشاة، نقول هذه الشاة تعلقت بها الزكاة فتقدم على كل شيء، لأن الدين تعلق بعين هذه الشاة، والزكاة دين لله عز وجل. قوله ثم بتجهيز يليق عرفا، ثم تدل على الترتيب، يعني بعدما تعلق بعين التركة نأتي للتجهيز، أي تجهيز الميت، مثل قيمة الماء، أجرة الغاسل، قيمة الكفن، قيمة القبر، أجرة الحامل إذا كان لا يحمل إلا بأجرة، أي كل ما يتعلق بتجهيز الميت فإنه في المرتبة الثانية. وقوله يليق عرفا، يعني بحيث لا يتجاوز به، لا يتجاوز به الحد ولا ينقص عن الذي يليق، ويكون بحسب مال الميت، فلا نقول اقتصر على أدنى الواجب من أجل أن توفي الديون الأخرى مثلا، ولا نقول ائت بكفن فاخر غال، بل بحسب ما يليق بالميت. وفي المثال الذي مثلنا به أخيرا الذي هو الزكاة، لو مات الميت لم نجد إلا هذه الشاة التي هي الزكاة، والميت يحتاج إلى كفن وإلى تجهيز، فنبدأ بالشاة ونعطيها الفقراء، وأما تجهيزه فيجب على من تلزمه نفقته، فإن لم يكن فعلى بيت المال. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أي هو مذهب الشافعي، أما مذهب الحنابلة فهو بالعكس، يقدم التجهيز ثم ما تعلق بعين التركة، ولكل من القولين وجهه. أما وجهة ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى فقال إن الحق متعلق بهذه العين، فلا بد أن تعطي من له الحق، يعني أن هذا المال قد تعلق به حق سابق على الحاجة، فإن حق الراهن مثلا متقدم على تعلق حق الميت بتركته، ثم إن الميت قد رضي بأن يتعلق حق المرتهن بهذا الرهن في حال حياته فصار أولى بالتقديم. نعم لو فرض أنه تعذر تجهيز الميت من أقاربه ومن بيت مال المسلمين، فإننا نقول أول ما يجب عليه هو صاحب الرهن مثلا، فيجب عليه أن يجهز الميت لأنه فرض كفاية. وأما مذهب الحنابلة يجهز حتى لو لم يكن عنده رهن، صار فرق شيء آخر. نعم. وأما مذهب الحنابلة فيقولون إن التجهيز يتعلق به ضرورة الميت فهو مقدم. قالوا والدليل على هذا أن الإنسان إذا كان حيا وأحاطت الديون بماله فإنه تقدم ضرورته، الثياب والأواني التي يحتاجها للطبخ وما إلى ذلك، والميت كالحي، فتقدم ضرورة الميت على المتعلق بعين التركة. وإن كان لكل واحد منهم وجهة فالأقرب للصواب فيما نرى ما ذهب إليه الإمام أحمد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه، ولم يستفصل هل عليه دين أم لا، فيكون مؤونة التجهيز مقدمة على حقوق المتعلق بالتركة، لاحتمال أن يكون هذان الثوبان مرهونين، وإن كان هذا الاحتمال بعيدا نعم، لأن هذا يتعلق بحاجة الميت وحاجته مقدمة على ديونه. الله في الواقع يعني الأظهر وما مشى عليه الناظم وهو مذهب الشافعي في الحقيقة أظهر، وإن كان كما ذكر الشيخ هذا هو الذي درسناه مذهب الإمام أحمد وهو تقديم التجهيز على كل شيء، لكن هذا الآن يعني الرهن هذا ليس في يد أحد، رهن مستغرق، يعني قصة مفروضة مثلا السيارة اللي فرضها الشيخ أو مثلا بها قيمتها بقدر الدين خلاص ما في، وهذا لماذا أخذ الوثيقة؟ يريد يضمن دينه. نعم. قوله ولجهاز الزوجة، هذه الجملة معترضة، وفي الواقع أراد المؤلف رحمه الله منها أن يبين أن جهاز الزوجة لا يؤخذ من مالها، وإنما يؤخذ من مال زوجها إن كان موسرا. جهازها يعني تجهيزها جهاز الميت من تغسيل وكفن إلى آخره. نعم. وإنما يؤخذ من مال زوجها إن كان موسرا، وإن كان معسرا فمن مالها، يعني إذا ماتت الزوجة وليس عندها مال تجهز به فإن زوجها يجهزها إن كان موسرا، وإن كان معسرا فلا يجب عليه التجهيز، لأن الله تعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فإن كان معسرا فمن يتولى تجهيزها أقاربها الذين يلزمهم نفقتها ثم بيت المال. مثال ذلك: امرأة خلفت مالا يكفي لجهة ثم وصية بثلث فأقل. هذه المرتبة الرابعة بعدما نقضي الدين، نأتي للوصية فنقدمها. لكن اشترط المؤلف للوصية شرطين: الشرط الأول أن تكون بالثلث فأقل، الشرط الثاني أن تكون لأجنبي، والمراد بالأجنبي هنا من ليس بوارث. ما هو الدليل على هذين الشرطين؟ الدليل قوله تبارك وتعالى في آيات المواريث لما ذكر استحقاق الورثة قال: من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقال في إرث المرأة من زوجها: من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقال في إرثه من زوجته. نعم، جاء نفس الآية. جاءت في أربع مواضع. تجاوز. وتجد في الآية أن الله قدم الوصية على الدين، وفي كلام المؤلف قدم الدين على الوصية. لماذا؟ من أجل النظم. وفي كلام المؤلف الجواب عن ذلك أن الدين مقدم بالنص والإجماع. أما النص فحديث علي رضي الله عنه قال: فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية. وأما النظر والقياس فيقال: أولا، إن الله قدم الوصية لأنها ليست بواجبة وإنما هي تبرع، والدين واجب، فلما لم تكن واجبة فإنه يخشى أن يفرط الورثة بها، فقدمت ليعتني بها الورثة لا لأنها مقدمة على الدين. ثانيا، أن الدين له مطالب، يعني لو فرضنا أن الورثة لا يخافون الله فسكتوا فهل يسقط الدين؟ الجواب لا، لأن له مطالبا، والوصية ليس لها مطالب، إذا لم يعلم الموصى له بها فإنه ليس لها مطالب، فربما يكون الورثة لا يخافون الله ويجحدونها فلهذا قدمت على الدين. ثالثا، أن الوصية حق للميت هو الذي أوصى بها، والدين حق للحي، فربما يتسامح الدائن في الدين ويسقط الدين. أما الوصية فلا يمكن إسقاطها اللهم إلا إذا ردها الموصى له. وقد اشترط المؤلف في الوصية أن تكون بالثلث فأقل لغير وارث إلى آخر. هذه مسألة مشهورة. انتهى. مش بعدها؟ بعدها باب أسباب الإرث. إيه بعد علي؟ وين طيب وين ما قرأ؟ نعم. وهذه على كلام المؤلف يجهزها الزوج ومالها الموجود يعطى الورثة، هذا إن كان مسرا. أما إذا كان معسرا فإن الموجود من مالها تجهز به ويسقط حق الورثة. وهذه محل خلاف بين العلماء. فمذهب الشافعي رحمه الله كما ترى أن الزوج يجب عليه أن يجهز زوجته إذا ماتت من ماله. أما مذهب الحنابلة رحمهم الله فيقولون إن الزوج لا يلزمه أن يجهز زوجته، لأن إنفاق الزوج على الزوجة في مقابلة الاستمتاع بها، ولما ماتت انقطع الاستمتاع بها، إذن فتجهز من مالها، ويظهر أثر الخلاف في الصورة التي تقدمت. ولكن هذه المسألة الصواب فيها مع الشافعي، لأن التكفين ومؤونة التجهيز من العشرة بالمعروف، وقد قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. حسن نعم. انتهى. بارك الله فيك.